الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين مقبولين يا كريم. هذا المجلس 130 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وهذا الباب تتمة لما قبله في شأن وفضل الحب في الله ومن هم أهله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا التبويب يجيب على أسئلة الكثيرين من الناس: كيف أعرف أن الله يحبني؟ كيف أعرف أن أكون محبوبا لله؟ في هذا الباب بيان علامات حب الله وطرق تحصيلها والوصول إليها. افتتحها بآية آل عمران: قل، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخاطب ويواجه به نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شأن وفدهم عليه علم عظيم وتأصيل كبير لأمر الدين والعقيدة. ذكرها الله في نحو 40 من أوائل آل عمران. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تدعون أنكم تحبون الله، فإن كنتم صادقين في هذه الدعوة فيتعين عليكم اتباع رسوله. وذلك أن نصارى نجران قدموا وكانوا نحو من 70 مقدمهم 3: عبد المسيح والحارث والعاقب. هؤلاء 3 لا يخرج رأيهم عنهم. وهذه مسألة مهمة في أن الاجتماع قوة وعزة، وأن الاختلاف والتشرذم ذلة وفرقة. فقدم هؤلاء 3 على النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم معهم من قدم، وكانوا لابسين الاستبرق، أفخر أنواع الحرير، معلقين في رقابهم الصلبان، متختمين بخواتم الذهب. فأقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا المسجد، فنظر إليهم ثم صرف وجهه عنهم، وسلموا فلم يرد عليهم، وتوسطوا بأصحابه حتى توسطوا بعلي، قال: ارجعوا إلى رحالكم وانزعوا عنكم هذه الثياب وأتوا إليه يستقبلكم. فلما جاءوا إليه، شوفوا هذا من العقل، ما طارت بخشومهم وعاندوا، لأن الحاجة لمن؟ لهم، والمصلحة لهم. فرجعوا وامتثلوا ما قال لهم علي رضي الله عنه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد عليهم السلام. وكان من جملة، بل من أول ما باحثوا فيه رسول الله: أنك تسب عيسى، تسبه. قال: وأي سبة سببناها إياه؟ قالوا: تزعم أنه ليس ولدا لله. شوف شو صارت السبة، تزعم أنه من خلق الله ومن رسله، ليس ولدا لله جل وعلا. فناظرهم النبي على ذلك فعاندوا، فباهلهم فهربوا. ولهذا فيها في أول السياق: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قبلها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا نحن نحب الله ونعظم الله، فأنزل الله الاختبار، أنزل الله المعيار، أنزل الله العلامة على حبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أبوا وعاندوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحانه لا إله إلا هو. إذن علامة حب الله ما هي؟ طاعة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله وفعله وهديه على كل قول. تبي تعرف ميزانك؟ إذا جاءك الأمر من رسول الله ونازعه هواك وشهوتك، تدور مخارج واحتمال ويمكن وفيه وبعض أهل العلم قالوا، ولا تقول في قلبك قبل جوارحك سمعنا وأطعنا، هذه علامة حب الله عز وجل. إذن هذه علامة واضحة وميزان بين يعرفه كل واحد في نفسه. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية من سورة المائدة فيها ثلاث علامات على حب الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لكم أهل الإيمان، من يرتد منكم عن دينه، هذه جملة شرطية تتضمن الوعيد والزجر والتهديد، والارتداد عن الدين النكوص والحور، وهو ارتداد كامل بالكفر وارتداد ناقص بالانتكاسة، نسأل الله عفوه وعافيته وألا يبلانا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء القوم الذين يحبهم ويحبونه وش علاماتهم؟ ها، أذلة على المؤمنين، عندهم تواضع، يتذللون، يتحببون للمؤمنين، لأن ذلك مقتضى الأخوة الإيمانية حيث اجتمعوا على محبتهم في الله. أعزة على الكافرين، لا يرضخون الكافرين، لا يعطونهم الدنية في دين الله، لا يبجلونهم لأنه من أمة كذا أو من البلد الفلاني الكذا، لا، يعاملونهم كما عاملهم ربي. أذلهم الله فكيف أعزهم، أصغرهم الله فكيف أرفعهم. وهذا موجب الولاء والبراء. العلامة الثالثة يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، بأنواع الجهاد، جهاد أنفسهم، جهاد البيان واللسان والدعوة، وجهاد السنان، لا يخافون في الله لومة لائم، إما أن تكون علامة رابعة أو تكون موضحة للعلامة الثالثة. ثم قال ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم. فضل الله أن يجعلك من عباده وأوليائه، وفضل الله أن يكرمك بطاعته، وفضل الله أن من عليك وهداك ولم يضلك ولم يضلك سبحانه ويرديك، هذا من فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري. معنى آذنته، أعلمته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. استعاذني روي بالباء وروي بالنون، أي استعاذ، نعم، بالباء استعاذني، ما وضحت، استعاذ بي، أي استعاذ بي واستعاذني، ها كذا، أي نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره في الصحيح، وهو من صحاح الأحاديث القدسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فمن ولي الله الذي توعد الله على معاداته بمبارزته بالمحاربة؟ ولي الله كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما في آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بارزني أي عاداني، وهذا فيه استفحال العداوة وجرأتها، بارزني بالعداوة. وقد توعد الله بالمبارزة على ذنبين كبيرين، هذا أحدهما، أن تعادي أولياء الله بأي أنواع المعادات، بالغل، بالغيبة، بالشنآن، بالسب، بأخذ أموالهم، بهتك أعراضهم، بالتعدي عليهم. والذنب الثاني الذي فيه المبارزة تعاطي الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثبت عن ابن عباس وغيره أنه يقال يوم القيامة للمرابي: خذ سلاحك، أبرز للميدان، حارب ربك، لأن الله آذنه بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الشاهد من الحديث على أسباب تحصيل محبة الله: أن تحافظ وتؤدي فرائض ربك عليك، فإن أحب ما يحبه الله منك أداؤك الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه واحدة. الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي يتبع الفرائض النوافل. قالوا: وفيه أن النوافل من جنس الفرائض، أفضل أنواع النوافل. مثلا الصلاة، المفروضات خمس ولها جنس في نوافلها. الصدقة جنس لنافلة الزكاة. صيام النوافل جنس لصيام رمضان. اتباع الحج والعمرة والاكثار منهما جنس لنافلة لفرض الحج والعمرة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه. إذن يحصل محبوب الله بهذين الأمرين الجليلين: يحافظ على الفرائض ويتبعها بالنوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه الجوارح، فلا تكون إلا في محبوباته سبحانه، لا تكون جوارحه في مغضوبات الله وأسباب سخطه. نعم، لا أن الله يحل فيه كما تقوله الصوفية والقبورية وأهل الوحدة، فإنه استدلوا بهذا الحديث على أن الله يحل في عبده، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. ولهذا من عقيدتهم بنفي العلو أن الله في كل مكان، ثم أخص منها وأفسد أن الله حل في فلان، تعالى ربي عن ذلك، وهي كلها من استجراء الشيطان بأهواء هؤلاء وقلوبهم. قال في تتمة الحديث ولم يسقه من هذه الرواية: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يتردد جل وعلا لا عن جهل ولا عن عدم علم بالعاقبة، المخلوق إذا تردد ما يدري وش وراء الأمر، لكن تردد ربي تلطف بعبده. أما يكره الموت فإن الله جل وعلا من لطفه وحبه لعبده يكره أن يسيء إليه. ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغفرني لأغفرن له. شوف الفضل لمن صار لله وليا وصار لله محبوبا. بما يتحصل ذلك؟ دل حديث أبي هريرة على أمرين عظيمين: فرائض الله لا يزايد عليها، يتبعها بما تيسر من النوافل. والنوافل ليس العبرة بكثرتها يا أخواني، العبرة بدوامها. ولهذا تابع نفسك وشفها في هذه النوافل، ليس العبرة بشطة واندفاع عاطفة تجبل هم توضع، وإنما العبرة بدوامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من العمل الديمة، ويقول: أحب إلى الله العمل أدومه وإن قل. شوف نفسك فيما أنت فيه من النوافل، داوم عليها ولو قلت. فمثلا وفقك الله جل وعلا لقيام الليل، إذا صرت نشيط قمت لك 11-13 ركعة، وإذا لحزك ما لحزك من الكسل والتواني اكتفيت بثلاث. اجعل لك غالبا أمرا غالبا لا تنقص عنه، فإن وفقت فزد. ولهذا أوصيكم بما أوصي به نفسي قبلكم، النوافل في اليوم والليلة لا تنقص ولا تقل عن 15 ركعة. جاهد نفسك على أن هذا هو الحد الأدنى في حال السفر ولا في حال الحضر؟ في حال الحضر. النوافل الرواتب 12 ركعة، ثنتين قبل الفجر وثنتين وأربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. كم هذه؟ 12 وثلاث ركعات وتر. يكون هذا الحد الأدنى. أعانك الله، خل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، فتح الله عليك أربع قبل العصر، وفك الله بالليل قم ما شئت، الضحى ركعات الوضوء، لكن الحد الأدنى من النوافل 15 ركعة. وقلها مثلها في الصيام، عندك همة في الصوم، همة الشباب والاندفاع لا توضع، فما أكثر الموضعين. مثل العسيب، ما أسرع ما يعتلز وما أسرع ما يرمد، هكذا همة الكثيرين. والشيطان يجي للهمة من مداخل خفية ثم يصرفها إلى بدع وهو ما يدري. في الصيام جاهد نفسك الحد الأدنى في الشهر 3 أيام، إن وفق الله عز وجل صيام البيض واثنين الخميس الحمد لله. ومن صام الاثنين والخميس في كل شهر كم ذي؟ 8 أيام. وصام الأيام البيض 3 أيام كم صارت؟ 11. قارب صيام نبي الله داود. كيف؟ الشهر نصفه 14 يوم، ومن داوم على 11 يوم قارب صيام نبي الله داود. لاحظتم يا أخواني؟ فهي مدارها على الإدامة وعلى ملاحظة محبوبك ومعظمك سبحانه وتعالى بهذا العمل. لابد يعتري نفسك ما يعتريها من الخلل والعطب والنقص والتقصير. فإن أحسست بذلك قل: يا الله شوفي باتر وش أنت فيه، في حر وفي كرب، اردعها بهذا لعلها ترتفع. فالله يحب من عبده أن يتبع فرضه بنافلته. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا حب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض. فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. الله أكبر. هذا حديث عظيم، لا بد أن يهز قلبك أيها المؤمن هزة. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، فيسميه جل وعلا فأحبه. الله أكبر، شوف الفخر. ينادي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل. وخص جبريل لأنه سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، في أهل العالم العلوي: إن الله يحب فلانا فأحبوه. شوفوا الإعلان، هذا والله الإعلان الفخر. أن ينادى باسمك يا عبد الله في أهل السماء أنك محبوب لله جل وعلا، هذا والله الفخر يا أخواني. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. علامة حب الله وحب جبريل وحب الملائكة له أن الله يضع له قبولا في الأرض، يقبله أهل الأرض، إنسهم وجنهم حتى بهائمهم، لأنه ذو إحسان. أعظمه إحسانه مع الله بتوحيده وتعظيمه، ومن فروعه إحسانه مع خلق الله يبتغي ثواب ربه ونواله، لا مدحة مادح أو اتقاء ذم ذام. وإذا أبغض الله عبدا قطعا، نستجير بالله. إذا أبغض الله عبدا، لما يبغضه؟ لأنه يعصي ربه ويستهتر ويجاهر بالمعصية، لأنه يكفر بربه، لأنه لم يعظم ربه تعظيمه اللائق به. وتأملوا في قول الله جل وعلا الذي مر في ثلاث مواضع: وما قدر الله حق قدره، جاءت في الأنعام، وجاءت في سورة الحج، وجاءت في الزمر في أواخرها، في آخر الحج وآخر الزمر، كلها تتعلق بصفات الله. ففي الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن أنكر كلام الله أو قال إنه مخلوق لم يقدر الله حق قدره. وفي آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن في باب الصفات والصفات الذاتية. فهذا الذي لم يعظم الله فترك فرائض الله وأعظمها توحيده، وترك شعائر الله استخفافا واستهتارا بها، يبغضه الله. ثم ينادي في جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل طاعة لربه. ثم ينادى له في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء. من أبغضه أهل السماء لعنوه وسبوه، ومن أحبه أهل السماء صلوا عليه ودعوا له. شوفوا الطاعة وش تجيب، والفجور والكفر والمعصية وش تورد. ثم يوضع له البغض، في رواية مسلم يوضع له البغضاء في الأرض، ما يطاق، ما يحب، النفوس عنه منصرفة، تبغضه، يبغضه المكلفون ويبغضه الخلق الله جل وعلا. هذا من البغضة التي جعلها الله عز وجل له في الأرض. هذا فرعون مات قبل آلاف السنين، وش حقبتكم؟ محبوب ولا مبغوض؟ مبغوض. ما زال أهل الإيمان وأهل القرآن يبغضونه، وهؤلاء أنبياء الله وصحابتهم وهؤلاء علماء الإسلام ماتوا من مئين السنين، ما يجي طاريهم وذكرهم إلا يدعى لهم ويحبهم، يحبهم من؟ المؤمنون. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من أوليائه ومن أحبابه، وأن يجيرنا ويعيذنا أن نكون من أهل سخطه وبغضه وأهل مقته وأهل عذابه. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وبرارينا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا وقفنا على باب، لا بقى الحديث شيخ. ها؟ بقى الحديث واحد. أي تبونه إن شاء الله. يلا عطنا إياه. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث عظيم في أسباب تحصيل محبة العبد، محبة الله لعبده، وأن يدرك العبد محبة الله له. ما هي محبة صفاته وأسمائه، صفاته العلى وأسمائه الحسنى؟ فعن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليهم رجلا، فكان يصلي بهم فلا يقرأ قراءة إلا ويقرأ فيها بقل هو الله أحد. لما رجع أخبر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام رفقاؤه، قالوا فلان ما قرأ قراءة إلا ويختمها بقل هو الله أحد، يسأل عن فعله ومشروعيته. قال صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. بما أحبه الله؟ لما أحب صفته. وسورة قل هو الله أحد اشتملت على جملة من صفاته العلى سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحسنى، ولهذا عدلت ثلث القرآن، لأنها اشتملت عند التأمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولهذا جاء فضلها وتعيينها بالفضل عن كثير من السور، وهي سورة سهلة يحفظها المسلمون ويحفظها أطفالهم، ومن الناس من يقرأها لا لحبه لها ولكن لقصرها وإلف لسانه لها. فيا سعد من قرأها معتقدا لها، محبا لما تضمنته من صفاته وأسمائه جل وعلا، في هذا ينال محبة الله له. نسأل الله ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. كم يعني الكبر عتية؟ يعني 70 ولا 60؟ أي نعم. أي يسأل أخوكم يقول من بلغ في الكبر مبلغه، بلغ الهرم وفوت وصار لا يدرك، هل يلحق بالمريض أن يكتب له ما كان من عمله صحيحا سليما مقيما؟ الجواب نعم، يكتب الله عز وجل له، لأن الهرم مرض والخرف مرض، مرض في العقل، فيكتب له ما كان يعمله. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خذ من شبابك لهرمك، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من غناك لفقرك، جمارتها وخذ من دنياك لآخرتك. وربي جل وعلا يعلم نيته، يعلم نيته، ولهذا يثيبه جل وعلا، لأن العمل المحبوب عند الله هو العمل الدائم الديمون. والله أعلم. نعم. يقول: هل العمل الذي عمل به الصحابي أنه لا يقرأ قراءة إلا ويقرأ قل هو الله واحد، هل نعمل به؟ نعم، اعمل به إذا كنت تحب صفة الرحمة، اعمل بها في صلاتك في نوافلك، وإن كنت إمام مسجد أحيانا تخولها جماعتك لأنها شيء لم يألفوه، فتستدعي انتباههم وحرصهم وتأسيهم بفعلك أبلغ من تأسيهم بقولك. نعم. سم. نعم. يقول: أين توحيد الربوبية في سورة الإخلاص؟ فيها كلها، قل هو الله أحد أي واحد، فتشمل أول ما تتناول وحدانيته في ذاته وفي أفعاله، من أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذه معاني الربوبية. ومن معانيها وحدانيته في أسمائه وصفاته، ولهذا دلائل الربوبية في القرآن تستلزم توحيد الله بالعبادة، وتوحيد الله في العبادة يتضمن توحيد ربوبيته وتوحيد أسمائه وصفاته. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة، فإن كنت في أولها في الركعة الأولى اقطعها وادخل معهم في الفريضة، وإن كنت في آخرها في السجود الأخير في الجلسة خففها حتى تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. نعم. الأخير يا الخليفي. نعم. نعم، فيها فسحة، قول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه، يتم بآية ويتم بالقرآن كله حسب ما يسر الله لك. فالله عز وجل ما ضيق عليك، لكن حال الصحة غير حال المرض، والعبرة بحال صحتك في عمل تدوم عليه وتداوم عليه، هذا العبرة. أما حال المرض استثنائي والسفر استثنائي والموت استثنائي، العبرة بحال الإقامة وحال الصحة وحال الحياة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.